فهذا القرار لا يتخذ إلا من خلال نظر شامل لجميع المصالح والمفاسد. هذا الأمر مع أنه في الشريعة لا يعمل به ولا يراعى حتى عند كثير من الملتزمين، وتجده في لحظة الغضب هذه أو في لحظة ضغط اللحظة يتخذ قرارا شديدا مثل هذا مخالفا للأمر القرآني. حقيقة لم أجد نظيرا لهذا في أي شريعة أخرى. حتى الشرائع الوضعية التي تدخل أطرافا أخرى، هذا بالأساس حث على هدم البيوت والفساد. ولبسط ذلك موضع آخر، فاليوم نرى حالات الطلاق كثيرة جدا مع تعسر الأنكحة أصلا وعدم مراعاة هذا الحكم الشرعي. حقيقة الكثير من الأحكام الفقهية تأخذ باللب في دقتها حين تقرأ في المواريث، حين تقرأ في ضابط الربا وأنه مال مقابل الوقت بدون العمل، وأن هذا الموضوع أن مال مقابل الوقت بدون عمل أن هذا مما يعني من أكبر عيوب الاقتصاد الحالي ومن أكبر أبواب الحيف. فأنت تعلم أن هذه الشريعة من الله تبارك وتعالى، أنها ليست شريعة بدائية كما يقول الجهال، ولا حتى يعني تقبل التعديل أو كذا. ولهذا كثير من الناس الذين يتكلمون عن الشريعة لم يقرأوا فيها ولم يدرسوها ولم يصبروا أغوارها ولم يفهموا حكمها. والكثير الكثير من الفقهاء على مر القرون جلسوا يستخرجون من الحكم، ولا زال هناك ما يمكن أن نستخرجه، خصوصا في عالمنا هذا الذي انفتحنا به على الكثير من مجتمعات الكفار، ورأينا الكثير من سوءات ترك تحكيم الشريعة في القوم. والله المستعان. وفي أنفسنا أيضا لما استوردنا تلك القوانين الطاغوتية، والله المستعان.